تفسير الآية 53 من سورة يونس. يقول تعالى: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق، وما أنتم بمعجزين. أي ويستخبرونك، أي ويطلب منك المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون المراوغون ومن يتشبه بهم يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعده، أن تخبرهم هل هو حق، أي صدق صحيح. يطلبون أن تنبئهم على سبيل الاستبعاد والتكذيب والاستهزاء والاستعلاء، لا من أجل الاسترشاد ومحاولة الوصول للحق والخير والسعادة في الدارين كما يفعل كل عاقل. هل ما جئت به من قرآن ومن بعث للأجسام بعد موتها وكونها ترابا وإعادة للروح لها مرة أخرى يوم القيامة، ومن حياة آخرة بعد الحياة الدنيا وجنة ونار وحساب وثواب وعقاب على كل الأقوال والأفعال الدنيوية، ومن أن عذاب الله ينزل على المكذبين والعاصين بعضه في الدنيا وتمامه في الآخرة، هل كل ذلك حق؟ قوله تعالى: قل إي وربي إنه لحق، أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لأمثال هؤلاء، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم: نعم والله إن كل ذلك بكل تأكيد بلا أي شك حق. قوله تعالى: وما أنتم بمعجزين، أي وليس أي أحد من الناس سواء أكان مكذبا معاندا مستكبرا أم حتى مؤمنا أم أي مخلوق يستطيع أن يعجز الله، أي يجعله عاجزا، أي يمنعه عما يريده في ملكه، فهو ملكه وهو خالق كل شيء وقادر تماما عليه. ولو اجتمعتم أيها الخلق جميعا، كل الخلق في الأرض وكل الخلق في السماء، لكي تمنعوه من فعل أي شيء يريده ما استطعتم قطعا، فحين يسعد سبحانه المؤمنين به تمام السعادة بكل خيراته وسعاداته ما استطعتم أبدا أيها الكافرون به منع ذلك، وحين ينزل عذابا ما بمن يستحق العذاب ما أمكنكم مجتمعين مهما بلغت قوتكم أن تمنعوه، حتى لو اختبأ المستحقون للعذاب في أعماق الأرض أو في فضاءات السماء. إن الحقيقة التي عليكم أن تدركوها وستدركونها حتما إذا أحسنتم استخدام عقولكم بأن أزلتم الأغشية التي عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، وإذا استجبتم لنداء الفطرة والتي هي مسلمة أصلا والتي هي بداخل عقولكم برجاء مراجعة الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن الفطرة، هي أنه ليس لكم إلا أن تسلموا لتسعدوا في الدارين ولتنجوا من عذابهما.